بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الكتاب ومسبب الأسباب وفاتح الباب لمن يريد الاقتراب. صلى الله على سيدنا محمد وآله والأصحاب الأنجاب ومن فلفهم وانتهى صفهم إلى يوم الحساب. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وحببت إلينا فهمه وتدبره، سألك اللهم أن جعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون في خدمته منهمكون وبما فاتهم منهم مدركون، رجاء أن يدرجوا ضمن خيار حملته وأن يحظوا يوم القيامة بشفاعته. اللهم أعنك فيما نحاول وعفوك عن الزلل المداخل ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغنى بك عمن سواك. وبعد، فاستجلاء لمعالمي بصوت التقدمة، تستجليها لابد من بعض التذكير ليكون الوصل متضحا مفصل من مفاصله. استجلال هذه المعالم بين يدي الموضوعات الثلاثة التي هي موضوعات الصورة القيمة، استجلال هذه المعالم نقول لقد انتظمت آيات البساط أوليات مثلجة كثري المناصب، رتبت على نسق غاية في الفائقية. نزلنا مع مقدمة المدخل إلى الموضوعات، فكان أن استغلت الصورة بأول قسم بالأحرف الثلاثة الممثلة لسائر الأحرف وبقيتها ألف لام ميم، ثم جاء بعدها تعريف بالكتاب الذي هذه مادته وهذه حروفه، تعريف به في جوانب ثلاثة، في جواره وفي أجره، في جواره وفي أجره وفي متلقيه المتنوع. ثم مع أولية أخرى سميناها بأولية التصنيف، أول تصنيف للمتلقي إلى منتفع به ومنقصع عنه ومخادع به، المتأجر والمتحجر والمتحير، مثل المؤمن والكافر والمنافق. ثم انتقل من القرآن عبر هذه درجة البساط إلى أول تمثيل مدلج أيضا، من تمثيل مثال التجر، التجارة ما ربحت تجارتهم وما كانوا، هذا هو أيضا ضرب من التمثيل، المثل الناري ثم المثل المائي. ثم انتقل بنا إلى أول نداء إلهي في السورة يحمل مطالب ثلاثة هي الأخرى، مطلب إفراد الله بما له من استحقاق في باب الإلهية، واعبدوا ربكم الذي خلقكم، ثم نبوءة رسول الله النبوءة إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، لأن مظهر النبوءة ودليلها هو هذا الكتاب، هو دليل نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان معجزا. والثالث المعاد ممثلا في أنباء الغيب بشارة ونذارة، بشر الذين آمنوا وعملوا بعد قوله اتقوا النار التي أعدت للكافرين، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا. من المطالب ثلاثة للأساليب الجلاجة، أساليب القرآن، وهي أيضا ترجع لهذه المثلث، أوليات مثلثة. فالقرآن له اهتمام بضرب الأمثال، وله اهتمام بالاستدلال، وله اهتمام بأنباء والقصص الخوال الماضية. وهذه أمهاش أو معاكد الكبرى لأساليب الكتاب. نجد في القرآن أنباء وقصص، يهتم بقضية القصة غاية، وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. اهتمام بالتمثيل، أمثال الكتاب، وقلنا بأن ضرب الأمثال أهم من أن يكون ضرب المثل الاصطلاحي، هو أوسع، معناه تشبيهات في القرآن ولها خصوصياتها أسلوبية. ثم الاستدلال بالكتاب، والذي جاءنا مع أول استفهام إلهي، كيف تكفرون بالله، والذي سميناه بمقصع الإدانة، يقولون ستذكرون أن الله أدان الكفر، هي ما إدانة ووبخ متلبس به، وبين أنه حال عار عن مستند من فطرة أو فكر أو واقع أو منطق، لا يستند إلى شيء ولا يستقيم مع شيء. ولذلك قر عليه بالإبطال، عاد عليه بالإبطال من خلال ثلاثيات الاستدلال، أثار التقلب في الأطوار، هذه التي لا يمكن أن تكون إلا بافتراض يفرض نفسه وجود إله عليم قدير حكيم، الذي أبرزنا من العدم إلى الوجود، ثم بعد هذا الوجود طوانا في عدم برزخي على أمل عودة أخرى لحياة الجزاء بعد حياة الابتلاء، فحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ثم انتقل إلى الاستدلال بأثار الحكمة وأثار النعمة، هو الذي خلق لكم، تتقرأ في خلقكم كل آيات العناية والحكمة الإلهية، فماشي في الوجود في وضع العبث أو التساؤل الاستحرامي لما وجد هذا، ما موقعه أبدا إلا لخلل في منهج النظر. ثم دخل القرآن إلى الحديث عن قصة الإنسان، استدلال بعلم الأسرار الكبار، ثم استوى إلى السماء العالم الفوقي، بعد هذا التمهيد لعالم الكائن الفريد، هذا الإنسان خلق لكم ما في الأرض. القرآن يقول ثم الإبانة لا للتأخر في الزمن والوجود، وإنما لارتفاع الرتبة، ونوالب السماء تتضمن أسرارا كبارا فوق ما يتضمن عالم الأرض، إلا أنه قدم هنا فقط لأنك تدرك القريب أكثر مما تدرك البعيد، والمفيد أكثر مما يكون إفادته بواسطة، هكذا أحاسيس الناس في الإدراك. كما أقول لكم، إنسان يحس بوالديه وولديه نظرا لقرب الاتصال أكثر ما يحس بأصله أو جنسه البعيد، في ذلك أحيانا قد يذكر به، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ويعرف الذكر والأنثى القريب الذي هو أمه ووالده، ولكن يجعل الأصل المشترك الذي هو آدم وزوجه. ثم القرآن وهو يقدم للموضوعات الكبار في سورتنا، نجد صفة الامتزاج بين الموضوعات والتداخل، كما تسري الروح في الجسد المختلف وهي هي، إلا أنها في اليد قوة مختلفة عن عن الروح في العين، عن الروح في الأذن، عن الروح في الأنف، شم وإدراك، مدارك مختلفة، وسر الروح واحدة. القرآن وهو يحدثنا عن أساليب القرآن لا ينسى مطالب القرآن، ومن أجلها مطلب التعريف بالله منزل الكتاب وصاحب الخطاب. فلذلك تجد وأنت تقرأ المقدمة في السورة المهمة، تقرأ صفات الله المدبر، كنتم أمواتا فأحياكم، الإيجاد، الموجد، الخالق، تقرأ هذه الصفة، صفة من صفات الاقتدار. ثم خلق لكم، تقرأ اسم الله الحكيم وأثره، حكيم يخلق الشيء لحكمة ومقصد وفائدة، ترتيب المنافع، ترتيب الوظائف في الوجود، هذه تسوية على هذا المقاس الذي يتناسب مع مهامك وظيفتك. كيف هي تعمل في يدك؟ كيف جعلت أصابعها منفصلة؟ وكيف شيئت مختلفة في أطوالها لكي تتناسب مع مهمتين، مهمة الكتابة ومهمة الذبابة، يعني الدفع، كيف تدفع بها وكيف تكتب بها، يعني وظائف. كيف العين؟ يقول اليوم حتى الذين يصورون الكاميرات، كاميرات الراقية يكون لها عين كعين الإنسان، حتى إذا لم تكن على الظاهر كانت داخلا، لأن صورها وأشكالها أنسب الأشكال للوظيفة المهمة. حتى العدسة تكون هناك عدسة داخلها، وهناك شيء يلفها، وهناك مجال صغير لانعكاسها، وهناك ثلاثي الزوايا لجمع الصورة لإشكالها، وبعدها شيء تجدها في العين. كيف تستقبل الأذن الأصوات في تموجها الانحنائي؟ لا يمكن أن تجد صورة. اليوم شوفنا البارابورات، هذه صورة سحب، شو هو ما يكون بالأذن، ولو كشفت عن حركة التموجات الالتقاط الملتقطة تجدها تجدها كذلك القصر. حتى قلت لكم هذا الجانب، هذا الميل وضع على هذا الميل الذي ليس أصمعا، الرجل الأصمعي هو ملتصق الأذن، يكون له مشكلة في السمع، وكان هذا نوع من أنواع الخلاف أحيانا يجيئون لإضاعة سؤالا، لأن الفكر يتبلد من لمصية. كنا عندنا أذني المقدي شوي، يعني شو واحد أذني شوية وتبدأ مشاكل ما فنتساءل لما، فنعتبر عن الشباب فيكون مفتاحا للفهم. نقول العادة تلد البلاجة، هذا يعني نمطية في التصور، وإن كان فيها معجزات. فإذا يقول الإنسان إنما يتساءل حين يندهش ويتحير، ولا يندهش إلا إذا خرج عن نسق المعتاد نمطيا. عرفت من الصورة من خلال تعريفي بأساليب الكتاب عن الله جل في علاه، مريدا ثم استوى قصدا للسماء. فما كانت سويته للسماء عن غير استواء إرادي. ولا ندخل هنا في جزئيات التي وترت حولها مشاكل عقدية أشبه ما تكون في بعض جوانبها بالعقد للعقائد، وأنا ستسمع أخواني في موضوع عاصمت لهذه، لأنها لا تعتر داخلها على شيء اسمه وقار الإله. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ سنقرأ التوحيد فلا يخرج بشيء اسمه إجلال الله وتعظيمه، فإن فيه نوع من شحذ أدوات المناظرة للإقصاء وتضييق الدائرة للانتماء. الله أيضا جل في علاه من خلال الآيات التي سبقتنا في البساط، من خلال آثاره، قدير مريد في خلق الأكوان وخلق الإنسان. شوف، وإذ قال ربك، كما أراد أن يخلق لك أراد خلقك، وإنما بدأ كما هو الأصل بخلق الأكوان قبل حديثه عن قصة الإنسان، والتي جاءت فعلا متأخرة، وهذا دليل إكرام غاية لهذا النوع الإنساني. كيف الله أعد لك قبل أن يعدك؟ هي ليك هذه الدار المسمعة أرضا، وهذا الفضاء، هذا الرواق المضل المسمى سماء، وهذه البحار، وهذه الأنهار، السهول والجبال وحيرات وطران، والطير والسمك. ثم تجي قصة الإنسان عطفا على قصة الأكوان، سفلية وعلوية. من الإيجاج إلى الإمجاج إلى الإعداج، الذي مراد به الإسعاد، إسعاد هذا الكائن. قبل أن ندخل إلى أول قصة ضمن الأوليات والتي قلت لكم بأنها أيضا لا تخرج عن النسق، فهي أولية مثلثة، وأعني بالتثليث أنها طالعة الهجائية ألف لام ميم، بما تلمح إليه من ثلاثي الأحرف، تحكم مسار المقدمة كما ستحكم إن شاء الله مقام الموضوعات الثلاثة إن شاء الله. هذا نوع من وعي التدبر المفتوح. وأول مشاهد التثليث أو الثلاثية في القصة مشهد الأطراف المتخالفة، آدم، إبليس، الملائكة، ومشهد الاختبارات الكاشفة، اختبار آدم كما سيجون إن شاء الله بعدها، دخل إلى دار النعيم، كلا منها حيث اسكن أنت وزوجك الجنة، فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة، فابتلاء بالأمر والنهي. ثم ابتلاء إبليس هو ضمن الملائكة الذين كانوا، إما أنه منهم كما هو رجع عند كثيرين من الوحل، أو كان معهم، ابتليته أيضا بالسجود لآدم في مقام الاعتراف. ثم ابتلاء الملائكة بإعلان أن الله سيخلق خليفة في العالم المسمى أرضا، والذي أثار الاستفسار الذي يشبه أن يكون إنكارا، يشبه أن نقول إنكار، يعني تنزيل للملائكة وهم في مقام العصمة عن أن يعترضوا أو يستنكروا على الله جل وعلا مراده خلق الخليفة. ثلاثيات الأطراف، ثلاثيات الابتلاءات، ثلاثيات المؤهلات المعرفة، مؤهلات التي أهلت آدم بإذن الله، مؤهل تكمل بالمعرفة، علمه أي فتعلم، ثم التكميل، تكميل الغير بالتعريف والتعليم، أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم نجح في التكمل كما نجح في البلاغ والتكميل. وأخيرا تدارك، مؤهل التدارك عندما تعرض زلة أو خلل ما، فتجيء التوبة، فتلقى آدم من ربه مؤهل تلقي المتاب، إلهام المتاب. ولا تغفلوا عن ثلاثيات أخرى تجدها في الموانع، ما الذي منعها إبليس؟ جلاتي مذكورون ومقصود أباها واستكبر وكان من الكافرين. سنقف عندها إن شاء الله أيضا، لأن هذا المقطع الذي هو مقطع قصة أول إنسان متميز بموقعه في البساط، فقد جاء في الختم بعد مباشرة على أبواب دخول الموضوعات مع أول نداء خاص يا بني إسرائيل، ثم تبدا الموضوعات. فقد جاء متميز بموقعه، كما أن هذا المقطع أيضا متميز بمداه، والنبي بالمدى المساحة، مساحة الآيات التي غطاها ربع مساحة البساط، 10 آيات من 40 آية في البساط، بساط التقسيم، 10 آيات من 40 نسبة ربع، حوالي ربع. إذن لافت لنظر المتدبر هذا المدى في آية المقطع، وهذا الموقع الذي جاء في ختم آيات البساط، على أساس أنه سيطوى بساط المقدمة على قصة آدم المفهمة، قصة المفهمة لآيات كثيرة. ماذا نقول في سر الختم؟ لماذا جاء الختم بهذا المقطع القصصي؟ أولا تنبيه إلى أن القصص في الكتاب لها مدى، قصص في القرآن كله كما هو في هذه الصورة التي هي نموذج القرآن لا مدى، امتداد متميز. قصص في القرآن كما قلتم يعني ما قال تمثله قريبا من يعني ربع الكتاب. ثم أيضا لأن هذا الموقع الختم يجعلها تلخص المدارج ومعالم الأوليات المتقدمة بتثليثاتها وتهيئك للموضوع أيما تهي، وذلك حين تجلي لنا إن شاء الله مواجب الاهتداء وأسباب الاعتداء، كيف يستقيم الواحد، كيف يستقيم الإنسان، وكيف ينحرف وينسلق. أيضا فنموذج الانحراف بعد الاهتداء ممثل في شخصية إبليس واضح، ذنوب هي ثلاثة: عجب وكبر ورغم حسد. أقول هذا رب قائل يقول أين خطيئة هذا؟ إذا طوينا العجب في الكبر إنه نوع منه، لأن العجب هو أن تتكبر مع، وإن لم يكن معك أحد تتكبر عليه، هذا مختال في نفسه. يعني كأن الكبر أخص من العجب، أخص من الكبر، قد يكون الإنسان معجبا بنفسه ولم يكن معه أحد، فإن كان معه وبدأ أثر هذا التكبر على غيره كان عجبا يفضي إلى تكبر. فلو طويناه مواجب الانحراف ثلاثة: حرص، وتتمثل في خصية آدم تسمينا بين قوسين، وقلتما ما حصل من آدم تأجب مع الوالد ورعاية لصفة الكمال في النبوة. وثانيا كبر إبليس، وثالثا ما انتهى إليه من الحسد، لأن الحسد قد يكون عن كبر وأن يكون عن غيره، وأسوأ ما يكون الحسد حين يكون حسد المتكبر. فإذا مزالق على خط الاهتداء تسقط الواحد من علياء، كما قلنا على تقدير أنه كان ملكا أو كان مع الملك بالصفة، ارتقى إلى مقامه كما سيجي إن شاء الله حين نستحضر بعض الآثار الحديث عن مسمى إبليس، اسمه ومسمى من يكون. وحين تحدث عن الوالد حديث للفرع، حديث عن الأصل لفرعه، يعني مهم للغاية للذرية. دروس الوالد للخليفة الوارث درس مهم، وكما قيل الولد سر أبيه، هو دال عليه، تكشف ما قدموا وآثارهم وترك ولدك. الحديث عن الأصل وما خص به من خصائص التكريم مهم غاية للولد، ومن تحن به بعد ذلك، وما أفضى إليه في نهاية المطاف، وما هو موعود به، فإما يأتينكم مني هدى فمن ومن. كل هذه الأشياء دروس مهمة جدا للمولود للوارد وقصة أبي. دعنا من حديث عن اختيار الله أن يكون أبو البشر نبيا مكلما، يا فخر أدميتنا في أصلها تنتسب إلى أصل النبوي، فالله افتتح الوجود الإنسانية بالنبي، ونحن من ذريته في صلبه، يحملون في ظهره كما يحمل الوالد ذريته ويحمل زوجه في ضلعه إذ كانت منه. دعونا بأثار القدرة الإلهية وصلاحيتها للفعل بكلمة كن. هذا استحضر جواد، استحضر الصغيرة وليس دلالة، إذا كنا نهي الله المماثلة جوا أنت قدرتك هي هذه فسيسي وتقش القدير على ألوان الضعف البشري في لك تخشيه في فهم جلال الله. قال على ما قدر الله حق قدره وأرض جميعا قبضته. قلت قبل أن نبدأ بأول آية في قصة آدم خاتمة مع خاتمة مقاصح البساط، نذكر بآخر آية ويقول الله تبارك وهو بكل شيء عليم، هذا قول الله ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. أهل العلم من النظم يقولون هذه الجملة جاءت مذيلة، هي تذييل، والتذييل عندهم هو جملة تجيء في الذيل، أي تجيء في الختم، ذيل الشيء خاتمته، جملة تذيل كلاما تقدم عليها تجيء لتقريره وتأكيده، ففيها نوع من ضم الموضوع السابق، تجيء مقررة على نحو ليس كما سبق، تجيء مقررة بشكل إشكال التقرير لمضامين متقدمة. فكيف كانت هذه الجملة مذيلة فعلا، جملة التذييل، لأن فيها شبه تعليل أو فيها شبه تعليل، والتعليل هنا هو أن الذي أحاط بكل شيء علما، ما تدل عليه كلمة شيء من الاستغراق غير استثناء، فشيء هنا عام باق على عمومه، لم يخصصه شيء ولا تقتل إلا في عقائد بعضه منحرفة، كل شيء فيدخل فيه المتناهي وغير المتناهي، والكلي والجزئي، والغيب والشهادة، كل شيء. وكلمة عليم التي من أمثلة المبالغة في عالم، من عالم فإذا بلغنا قلنا عليم، إذا بلغنا علام، إذا عندنا أمثلة المبالغة في اسم الفاعل عالم، فيلة مبالغة ولا تتعلق باسم الفاعل، هنا تريد أن تفيد قوة الصفة، ولكن هذه المبالغة لا تعلق لها بنفس الصفة حين يكون الموصوف الله جل جلاله، لأن الصفة الإلهية ككل الصفات، صفة العلم لا تكدر فيها، هي صفة واحدة لا تفاوت فيها، وهذا معنى الوحدانية في الصفات، ومنها وحدانية العلم الإلهي. فالله كما يعلم البعيد يعلم القريب، والغيب الشهادة، والماضي والحاضر بذات العلم لا تفاوت، لأن التفاوت من خصائص المحدثات. كما قلت لكم سابقا انت في القدرة، الله لا يقول هذا يخلق العالم بقدرة عظيمة والإنسان بقدرة دونها، هذا التفاوت دليل الحدود، الله القدرة واحدة. إنما أمره إذا أراد شيئا أي شيء أن يقول له كن فيكون، يعني شريان القدرة في المقدورات والإرادة في المرادات، لا يمتنع عليه شيء. فإن أخره أو ارتبه فلحكمة، قادر على أن يخلق الأجنة بكلمة التكوين، ولكنه قدره لحكمة تتناسب مع وضع من تتخلق الأجنة في وضعها يصوركم، ولشيء آخر جعل زماننا أو جعل وجودنا المكان مخلوق في زمان، ووجودنا في أطوار. كائن بشري كائن متزمن متمكن أحيط بهذه الأشياء التي هي سمات وجوده، وهو بكل شيء عليم. إذن تعلق المبالغة هنا بمتعلقات، معناها صفة المبالغة هنا راجعة لمتعلقات العلم. هي متعلقات العلم التي قلنا الكلي والجزئي والصغير والكبير والقريب والبعيد والشهادة والغيب، هذه التكتورات هي التي تدل عليها صفة المبالغة في عالي، أما الاستراجع أبدا لصفة الله جل وعلا في نفسها أبدا. وهذا كذلك في القدير والمقتدر وعلام الغيوب، لكثرة الغيوب. لذلك إذا كان غيب واحد عالم الغيب، لكن حين تكتر العلام والغيوب مقابلة تكتر في الصفة ظاهرة ناسبة مبالغة فيها بكثرة الغيوب المضافة إليها، اسمه مقابلة الجمع بما يشبه الجمع. تشبه الجمع هنا تكثر المبالغة. وهو بكل شيء عليم، هو هذا هو الضمير اللي هو يسمى بالكناية، ضمير الكناية تسمية هنا كوفية، يستحضر بمعاده، هو يعود على بعد هو الذي سبق التعريف به، وهذا من عظيم أمر الضمائر. الضمير عندنا من المعارف الستة والسبعة، وهو من المعارف إما بالقرينة كما نقول، هذا ضمير المتكلم معروف قرينة التكلم، والمخاطب خطاب ضمير خطاب بالخطاب، وضمير الغيب بالمعاد. هو يعود على فأحياكم، هو خلق لكم، هو ثم استوى، هو تحت لا وهو، فتستحضر بالضمير كل صفات الله العليم الخبير القدير المريد، وتبقى لك صفة، وأن الله له كلام وجه من كمال الذات العليم، ولا تعجل في فهم صفة الكمال الإلهي بنسبة الكمال كلام الإلهي. فيكفي أن تعلم أن الله كلام لا يحجبه شيء عن أن يوصل مراده ويبلغ خطابه لمن شاء، فيخاطب القطاعات الوجود كلها باللغة التي تفهمها الأشياء، إعلاما أو إلهاما أو تكلما. وليس من شرط الكلام والقول أن يكون بأحرف، شرط هوية الكلام أن يكون بأحرف، كما ليس من شرط الكتاب أن يكون في ورق ولا بمداد، ليس شرط له المداد، فتكون الكتابة غير كتب في قلوبهم الإيمان، عندك شيء ما عندك شيء مداد، شيء شرط في المدادية، هذا ترسيخ، هذا المقول إذا رسخته وثبته بحيث يكون مدركا للعين يقال فيه كتبة، فإن كان مدركا للأذن قال سمع وقرأ وتكلم، كان بواسطة الكلام الذي تلتقطه الأذن، بواسطة الحروف التي تلتقطه الأنمل بالخط، يرسمه الخط. ولذلك جاء تكميل الصفات بعد الإرادة بقول الله وإذ قال ربك، ففيها من جهة إفادة أن لله كلاما، والكلام ما تحقق به الإفهام وليس من صرته شيء مما قد يوصف به كلام المستحدثات، ليس من شرطه. إذن تجيل وهو بكل شيء عليم فيها معنى التعليل الذي يعود على كل ما سبق مما قد نسميه إنجازا إلهيا عليا، الصنع والإبداع والإرادة، هو بكل شيء عليم. لأن العليم بكل شيء تبدو آثار علمه في مصنوعاته في حكمته، أنت تقرأ في هذه الآثار الإلهية في عالم الأرض والسماء المسواة وفي هذه الأطوار التي تجري التي هي صورة للتدبير الإلهي، فظاهرة الحياة متجددة وظاهرة الموت متجددة، وهذه الظواهر من الخلق من منافع المخلوقة لنا وما يكتشف منها من أشياء تتصل بالإنسان وارتقائه، هي أيضا تقرأ فيها من آثار العلم الإلهي، وهو جل في علاه بكل شيء عليم. ولذلك جاءت آثاره تشهد لهذا العلم الإلهي البليغ. ثم يقول تعالى وإذ قال ربك، تصدير هذه القصة بإذ هو ظاهرة في كثير من مقاصد القرآن، وقد يجيء على ضربين، يجيء مرة مع إظهار المضمر اذكروا إذ أنتم قليل، اذكروا إذ كنتم أعداء فألف، وحين يجيء مجردا عن هذا الفعل وإذ قال، فيقدره علماء التدبر يقول اذكر اذكر لهم يا محمد، اذكر أنت واذكر لهم، وهذا من قبيل الذكر الذي يعني تذكير في الذكر اللساني، والذي يعني في كلمة ذكر بالكسر وذكر بالضم ترجعه لي تذكر، هذا ترجعه لي الذكر اللساني، والإنسان يذكر فيتحدث ويتحدث إليه فيذكر، هذا متلازمان. واذكر لهم أنا من مقام التعريف بقصة أبيهم، يوم إذ زمان إذ ظرف وهذا الغالب عليها، وتضاف لي الجمل لزوما إلا إذا قطعت فتقدر الجملة ويعوض من التنوين كما في حينئذ ومن خزي يومئذ ونحو ذلك فتقطع، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم، هذه الجملة تحذف ويعوض منها تنوين، فيش ماذا تنوين العوض عن جملة، من هذه الجملة الإضافة إلى الجمل، والزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل، تضاف الجمل مثلها مثل حيث المكانية، هذه إذ الزمانية تضاف إلى الجمل سواء كان جملة فعلية أو اسمية، كما صرح بذلك الزواوي في نظمهم. ثم إذ هاجي ولو دخلت على المضارع فإن تقلبه إلى الماضي لأنها تضاف للمضي لفعل مضى أي لحدث وقع في الماضي، هي مفيدة للزمان فمدخولها أي اللي هو الجملة تفيد حدثا أو نسبة وقعت في ماضي حتى ولو كان الفعل مضارع فإن تقلبه. وإذ تقول للذي تقول مع المضارع يدل على الحالة والاستقبال، هذا دلالته، لكن يقلب إلى بدخول إذا عليه. وإذ تقول للذي أنا يذكر الله بما وإذ قال، فهو دخلت على الماضي كما هو الأصل في الزمن الحديث، قدرنا إذ هنا على الراجح إن شاء الله لتكون هذا إذ معمولة للفعل المقدر اذكروا بجلالتي ما ما جاء عليه وما جاء به صريحا في آية أخرى. اذكروا إذ أنتم، اذكروا إذ كنتم. فنقدر هذا المحذوف هنا بالمذكور في آيات مماثلة في النظائر. صدر النظائر مفيد في مجال التدبر، لأن قلت هذا لأن هناك من يجعله إذ هنا معمولة لقالوا المتأخرة، وهذا أيضا جائز، معمولة لجواب. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل، قالوا أتجعلوا، يعني قالوا أتجعلوا فيها إذ قال ربك للملائكة، فيكون معمول لقول الملائكة، وهذا يفوت علينا التخجير الإعرابي، وإن رجحه بعض المغربين يفوت علينا مشاهدا أساسيا في المقطع. فأقول لكم التدبرات السياقية والنظمية مفيدة جدا في فهم الكتاب. ماذا يفوت علينا؟ يفوت علينا مشهد التكريم، وهو إعلان توسيم أو إرادة توسيم الإنسان بوسام الاستخلاف، يفوت علينا هذه. ويجعله مشهد جواب الملائكة، أي مقالة الملائكة هي المتصدرة. فنوغا واذكر لهم مقالة الملائكة حين قال ربك، فتصبح كأنها هي متأخرة كلاما يعني في النظم، ولكن متقدمة في التقدير. والمراد عنها هو إظهار هذا الإعلان وكونه في مقام الشطارة، فهو المناسب لقصة التكريم. ولذلك قلت لكم لو أخذتم هذه القصة القرآنية ووضعتها إزاء نظائرها قصة آدم، والتي قلنا جاءت بضعة مرة مكررة من القصص المكرر، نقول مكرر هنا تسامحا وإلا لأن الموضوع واحد، قصة واحدة، ولا فقد جاء بأساليب مختلفة. ومن لافت للنظر هنا خلو قصة آدم من مشاهد التنقص ومشاهد العري ومشاهد الإدانة صريح، وقد خلت من مشاهد العري ومن قول تنقص أو من مظاهر التنقص من قول المفتتين أو المفتتن، من قول من فتن هو إبليس، كذلك من إدانة بما صريح كقوله عصى غوى، فتتضح تضح لك المقال. أنا تجيك عصى آجم وغوى ما كان في مشاهدنا هذا، أنا كان في مشاهد. ولا يوجد هنا فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان، لا توجد هنا في قصة آدم. كما لا يوجد أيضا مشهد تنقص أسجد لمن خلقت طينا على لسان إبليس، أو أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني. فخلوها من هذه الجوانب الثلاثة مناسبة لمقام التكريم يدل أيضا الفتح إلى أن كلام الله تم حتى في هذا الجانب، وهذا من تجليات الفائقية التي تسمى إعجازا قرآنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. آمين. الحمد لله.